أول الأمر ثم يتفرد، بخلاف الحق فإنه يكون مجتمعا. ثم إن الإيمان عند أهل السنة هو قول وعمل وعقيدة، مجموع هذه الأمور الثلاثة هو الإيمان، ولا ينفك واحد عن الآخر، إذا فقد واحد من الثلاثة فالإيمان غير صحيح. أما كونه قول فلأن الله جل وعلا يقول قولوا آمنا بالله، فأمرنا بالقول، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. واتفق العلماء أنه لا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا حتى ينطق بالشهادتين، ولو اعتقد صحة الإسلام ولو عمل بما دل عليه بدون نطق فهو كافر خالد في النار إذا مات على ذلك. وأما العمل فمعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بأمور ونواهي كلفنا الله بها جل وعلا، من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، فمن قام بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل به حسب استطاعته فقد قام بما يلزمه، ويكون هذا هو الإسلام. ثم لا بد من اعتقاد صحة الدين الإسلامي، وهذا معنى العقيدة، كونه يعتقد أنه صحيح وأنه حق، وأن الذي لا يكون مسلما ويموت على غير إسلام أنه في النار. فإذا هذه الأمور الثلاثة لا بد منها، وبدونها لا يكون الإنسان مؤمنا. قال: وقول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه أمور كثيرة ذكرها الله جل وعلا، جعلها هي الإيمان، أخبر أن الإيمان ليس كون الإنسان يصلي إلى الشرق أو الغرب أو الجنوب أو الشمال، وإنما هو أمر يقوم في القلوب تتبعه الأعمال التي تصدر من الجوارح. هذا ملخص هذه الآية معناها. ثم البر يساوي الإيمان، سواء قلت بر أو تقوى أو إيمان، كله يدل على شيء واحد. القول ليس البر كقولك مثلا في غير القرآن ليس الإيمان إلا كذا وكذا. جعل الإيمان هذه الأمور التي كلفنا بها، وهي الإيمان بالله، لهذا قال ولكن البر من آمن بالله. ومعلوم أن كلمة آمن أنها تدل دلالة زائدة على مجرد التصديق، لأن كثيرا من المخالفين يقولون الإيمان هو التصديق، مجرد التصديق، ويستدلون على هذا بقوله جل وعلا في قصة يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني بمصدق. ولكن يقول إن الإيمان الذي جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أمر ظاهر جلي تلقته الأمة بالقبول، فصار عندها أمر معلوم لا تشك فيه، وليس كونها يستدل بها على بآية في كتاب الله، قد يكون أحد المسلمين أو كثير من المسلمين لا يحفظها ولا يعرفها، فكيف يجعل الإيمان مأخوذا من هذه فقط؟ ولهذا لم يرتضي هذا القول كثير من أهل التحقيق وأهل العلم، وقالوا ليس الإيمان هو مجرد التصديق فقط، بل الإيمان أمر قدر زائد على التصديق، فلا بد من القبول والإقرار والتسليم والانقياد، كما قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه قيود ذكرت في الآية إذا فقدت من العبد فقد نفى الله جل وعلا عنه الإيمان، وأقسم بأنه ليس بمؤمن، أقسم بنفسه الكريمة تعالى وتقدس إنه لا يؤمن إلا إذا قبل ذلك وسلم وانقاد وأصبح ليس في صدره حرج وضيق مما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني لا بد أن يكون قابلا له، محبا له، مرتبطا به. أما إذا كان يرى أن فيه عليه غضاضة، أو أنه يقول ليته لم يكن كذا، أو ليته لم يمأور بكذا أو يحكم بكذا، فقد نفي عنه الإيمان هذا، فكيف بعدم القبول وكونه لا يعمل به؟ فالإيمان بالله يشمل الإيمان به جل وعلا بأنه عالم قادر حق موجود، بأنه على كل شيء قدير سميع بصير لا يخفى عليه شيء، له الأسماء الحسنى والصفات العليا، وأنه مطلع على ما في الضمائر ولا يخفى عليه شيء. ثم أيضا يتبع هذا الإيمان برسله، والإيمان بكتبه، والإيمان بوعده وبخبره، وامتثال أمره الذي يأمر به، وبدون ذلك لا يكون الإنسان مؤمنا. فكيف مجرد تصديق؟ وبعضهم يتطرف في هذا ويقول الإيمان هو العلم، وهذا قد كفر من قال به كثير من العلماء، وقالوا إن إبليس عالم بالله وهو كافر بالله جل وعلا، فليس العلم فقط. وكذلك الكفار يعلمون حقا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق وأن دينه حق، فلا يكفي كونهم يعلمون هذا، لا بد من قبوله والانقياد له. لهذا كان أبو طالب يقول في مقالاته وقصائده في مدح الرسول أنه صادق وأنه لا يأتي بالأباطيل، ومع ذلك لم يكن مؤمنا بل هو في النار. ولهذا قال جل وعلا: واليوم الآخر، يعني يؤمن باليوم الآخر. واليوم الآخر سبق أن المقصود به كل ما يكون بعد الموت، مما يكون في القبر من السؤال والحساب والعذاب والنعيم، وكذلك البعث، كونه يبعث حيا ثم يوقف بين يدي الله ثم يجزى بأعماله كل ما جاء في تفصيل ذلك في كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم يدخل في اليوم في الإيمان باليوم الآخر. وسمي اليوم الآخر لأنه بعد الدنيا، فاليوم الذي يموت فيه الإنسان هو آخر يوم له من الدنيا، فيبدأ باليوم الآخر. وإن كان اليوم الآخر في العموم هو بدءه النفخ في الصور، نهاية الدنيا وبداية الحياة الآخرة، ولكن الإنسان إذا مات انتهت حياته في هذه الدنيا، فلقي أعماله، يبقى في قبره إما منعما أو معذبا كما جاء تفصيل ذلك، وقد سبق شيء من هذا. أما الملائكة، إنه يؤمن بالملائكة. قول العلماء كلمة ملائكة أو كلمة ملك مأخوذة من العلوكة، وهي الرسالة، يعني أنهم رسل لله وعباد مكلفون بأوامره لا يعصونه طرفة عين، وهم لا يفترون عن عبادته ليل ونهار، وهم كثيرون جدا، وهم من علم الغيب لأنهم لا يشاهدون كما قال جل وعلا وما كانوا منظرين، يعني لا ينظر إليهم، وإنما إذا شوهدوا فمعنى ذلك أن الإنسان قد خرج من هذه الحياة، لأنهم هم الذين يتولون قبض أرواح عباد الله، وعندما يأتي ويشاهد فمعنى ذلك أن الإنسان انتهت حياته وبدأ بالحياة الآخرة، وإلا فهم خلق لله جل وعلا ويختلفون في العظمة والكبر والكبر والقرب من الله، وكذلك الأوامر التي كلفوا بها تختلف. فالله أخبرنا عن أعمال يعملونها، منها كتابة أعمال الإنسان، ومنها حفظه قيام عليه، ومنها تكليفهم بالأرزاق والأمطار والسحاب وغير ذلك. ولهذا جاء ذكرهم في القرآن جماعات، قوله جل وعلا والصافات صفا والزاجرات زجرا وما أشبه ذلك، لأنهم كثيرون جدا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أطت السماء وحق أن لها أن تئط، ليس فيها موضع قدم إلا وملك ساجد أو راكع أو قائم. والإيمان بالكتب، الكتاب يعني اسم جنس يدخل فيه كل كتاب أنزله الله جل وعلا على رسله، وهي كثيرة. والإيمان بها كالإيمان بالملائكة، يعني يكون مجملا ويكون مفصلا كما سبق. فالإجمال في الذين لم يذكروا ولم نعرف أسماءهم، وكذلك الكتب التي لم نعرفها، وإنما أخبرنا الله جل وعلا أنه أنزلها على رسله، وأولهم آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، أنزل عليه القرآن الذي هو مهيمن على الكتب كلها وناسخ لها. وكذلك الإيمان بالنبيين على هذا النحو، يعني يكون مجملا ومفصلا. فالإجمال في الذين لم تذكر أسماؤهم، نؤمن بأنهم حق وأنهم جاءوا بالنور والهدى، وأن من أطاعهم واتبعهم هو السعيد في الدنيا والآخرة، ومن أبى اتباعهم ورد دعوتهم فهو الشقي. الذي يكون من حطب جهنم، والذين فصلوا ذكرت أسماؤهم يجب أن نؤمن بهم بأعيانهم، والذين ذكرت أسماؤهم في القرآن 25 نبي، فهؤلاء يتعين على المسلم أن يؤمن بهم بأعيانهم وبأسمائهم، والبقية بالإجمال كالكتب وكالملائكة. ثم قال: وآتى المال على حبه، يعني أتاه يعني أخرجه وأداه حيث أمر ووضعه في ما أمره الله فيه، ويقصد بهذا الزكاة التي أوجبها الله جل وعلا على عباده، ويتبعها كل واجب في المال. وقوله على حبه يعني أنه يخرجه وإن كان محبا له امتثالا لأمر الله، ويكون إخراجه أحب إليه من إمساكه، لأنه لو أمسكه خاف عذاب الله، وإذا أخرجه رجا ثواب الله. فهذا الذي يكون مؤمنا. وقوله وآتى المال على حبه ذوي القربى يعني قرابته النسب، ويدخل فيه أولاده ووالديه وإخوانه وكل قريب له، واليتامى. اليتيم هو من فقد والده وهو صغير، والغالب أنه يكون من ذوي الحاجة. والمساكين يعني وأتاه أيضا المساكين. المسكين هو الذي لا يتحصل على ما يلزم له في نفقة وحاجات في السنة، قد يتحصل على البعض ولا يتحصل على الكل. ولهذا الفقهاء يقولون: من وجد نصف الكفاية، من وجد نصف كفاية السنة فهو مسكين، أما إذا لم يجد شيء فهو فقير. فالفقر أبلغ من المسكنة، من المسكين، لقول الله جل وعلا: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فسماهم مساكين وعندهم سفينة تعمل لهم. أما الفقير فهو الذي لا يجد شيئا. وابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر، وهذا يعطى من الزكاة وإن كان غنيا إذا احتاج في سفره. وجعل ابن السبيل يعني أنه ملازم لذلك. والسائلين، السائل الذي يسأل له حق فيجب أن يعطى، وظاهر المرء الأمر أن السائل محتاج، فإذا سأل ينبغي بل يتعين أن يعطى. فإذا اطلع الإنسان على أنه يسأل استغناء وازديادا للدنيا هذا يمنع من الزكاة، أما إذا كان ظاهره الفقر فيكفي أنه يسأل فيعطى. وفي الرقاب يعني العتق، عتق المماليك، لو مثلا صاحب الزكاة أعتق مملوكا من زكاته لكان هذا محلها. ثم هذا بالنسبة للأموال، للمال الذي يؤتيه، عطف على هذا أقام الصلاة، وأقام الصلاة يعني أنه أتى بها قائمة كما أمر. والملاحظ أن كل أمر في كتاب الله جاء بذكر الصلاة أنه بلفظ الإقامة، أقام، لم يأتي صلوا أو صلى، إنما بطل الإقامة مما يدل على الاعتناء بالصلاة ووجوب إقامتها كما أمر الله جل وعلا أن تكون قائمة ليس فيها اعوجاج ولا نقص. ومن أعظم ما يجب لها حضور القلب، فإنه لا يكتب للإنسان من صلاته إلا ما حضر قلبه. ولهذا جاء أن الإنسان قد يكتب له عشر صلاته، وقد يكتب له أقل من ذلك وأكثر حسب ما يحضر قلبه، كما في حديث ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما حضر قلبك. فإقامتها أن يأتي بأركانها وواجباتها وشروطها كذلك، ومن واجباتها حضور القلب. أما الخشوع فيها فليس واجبا ولكنه مطلوب، الله يثني على الخاشعين في صلاته. والخشوع انكسار القلب ودمع العين والبكاء، فهؤلاء أتم وأكمل صلاة ممن تكون قلوبهم حاضرة فقط. وحضور القلب معناها أن يعرف الإنسان أين هو، ويعرف ماذا يقول وما يسمع ويتأمل، ولا يسهو عن ذلك ويغفل. والصلاة أمرها عظيم جدا، ولهذا جاء في الحديث أنه أول ما يحاسب الإنسان عليه من أعماله الصلاة، فإن كانت قائمة نظر في بقية عمله وإلا لم ينظر. والله جل وعلا جعلها صلة بينه وبين عباده، وهي من أفضل الأعمال وأفضل العطاء الذي عطاه الله جل وعلا عباده. فإن الإنسان إذا قام في الصلاة فإنه يقوم بين يدي الله، ولهذا جاء في الحديث أن العبد إذا قام في الصلاة فإنه يناجي ربه، وهذه نعمة كبرى. من الذي يتحصل له مناجاة الله؟ إنسان إذا مثلا قيل إنك ستناجي الأمير يغبطه كثير من الناس، يقول هذا له مقام وهذا، فكيف الذي يناجي رب العالمين جل وعلا؟ ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة، فهي قرة عينه. وكان إذا حزبه أمر، يعني وقع في أمر شديد، أسرع إلى الصلاة، لأن الله جل وعلا يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة، فهي عون على العبد فيما يحدث له في كل شيء، لأن الإنسان إذا دخل فيها وكان يناجي ربه وأنزل به فقرة وطلب حاجته، فإن الله يلبيه لذلك ويستجيب له إذا شاء. ويكفي كونه يقوم بين يدي ربه جل وعلا. فالصلاة هي الصلة العظيمة التي يتصل العبد بها لربه جل وعلا، وإقامتها أمر لازم. أما كونه تكون صلاته عادة يدخل فيها ويخرج كما دخل، هذه جدواها قليل، وإن كانت تنفع ولكن هي فقدت الروح. فروحها روح الصلاة الخشوع وحضور القلب. والشيطان أحرص ما يكون على إشغال الإنسان في صلاته، لهذا يجب أن يجاهد العبد نفسه في هذا المقام. إذا قام بالصلاة يجتهد بأنه في هذه اللحظات يكون متصورا أنه بين يدي الجبار جل وعلا، فلا ينظر إلى قلبك وهو يشتغل في أمور الدنيا، وربما يكون في أمور باطلة قد يمقت الله جل وعلا عبده على ذلك. يجب أن يجتهد، ولا بد من الجهد والمجاهدة في هذه الحياة في جميع الأعمال، ولكن هذا مقام يجب الاهتمام به. وآت الزكاة، هذا عطف هذا إيتاء الزكاة على حق المال السابق يدلنا على أن المال فيه حق زائد على الزكاة. وآت الزكاة والموفون بعهدهم، العهود تكون خاصة وتكون عامة، والعهد قد يكون بين العبد وبين ربه، فالله أخذ علينا العهود والمواثيق أن نطيعه ونتبع رسله، فهذا عهد يجب أن يوفى به، كما قال جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فالله جل وعلا أخذ عهودنا ومواثيقنا على أننا نطيع الرسل ونقوم بأمره. وكذلك العهود التي تكون خاصة بين الإنسان وبين إنسان آخر، وقد تكون بين دول، وكذلك تكون في الأمور الشرعية، ومنها الأمور التي تكون بين الرجل والمرأة في النكاح، فهو ميثاق وعهد يجب أن يوفى به، ويجب على الرجل أن يقوم بما وجب عليه وألزمه الله جل وعلا به، سواء كان من الحق الخاص الذي عين في العقد مثل الصداق والشروط التي تكون فيه، أو من الأمور العامة التي هي مقتضى الصحبة والاقتران. وقوله إذا عاهدوا، يعني يوفون بعهدهم إذا عاهدوا، وهذا معناه أن هذه قد تكون عهودا ليست داخلة فيما كلف العبد به، وإنما هي عهود قد يبدأها الإنسان بنفسه، وهذه أيضا يدخل فيها المبايعات ويدخل فيها غيرها. والصابرين في البأس، البأس مقصود بها الإعواز والفقر والحاجة، يصبر الإنسان على هذا الشيء. والضر، الضر المقصود بها المرض وما يضر الإنسان من برد أو حر أو ما أشبه ذلك. وحين البأس يعني في القتال، في قتال العدو، يصبر ويعلم أنه في جهاد يثيبه الله عليه، وإذا مات في ذلك فهو من أفضل المقامات التي يقومها عباد الله. ثم قالوا: أولئك الذين صدقوا، يعني من وفوا بهذه الأمور هم الذين صدقوا في إيمانهم، وهم المتقون الذين تكون هذه الأمور واقية لهم من عذاب الله. فهذه الآية تدل على أن هذه الأمور كلها واجبة وكلها داخلة في الإيمان، وهي أعمال ما بين مالية وما بين أعمال تكون في الجوارح وأعمال تكون مشتركة بين الجوارح والقلوب، تدل على أن الأعمال كلها داخلة في الإيمان، وهي من أبلغ ما يبطل مذهب المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد التصديق، أو يقولون قول وعقيدة فقط. ويتركون العمل، وهم طوائف كما هو معروف وكلها باطلة، ولكن بعضها يكون أشر من بعض. ثم قال عن أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. الحلف الذي يصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم على أمور معينة يدل على عظم ذلك الأمر، وأنه يجب أن يعتنى به ويتنبه له. والمقصود هنا الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عمن لا يأمن جاره بوائقه، والبوائق هي الغوائل والأمور التي تكون على خلاف ما أمر الله جل وعلا به من معاصي وسرقة وخيانة وما أشبه ذلك، يدخل فيها كل مخالفة. ومعلوم أن البوائق هذه أعمال تصدر عن الإنسان، فإذا وجدت فهذا الذي نفي عنه الإيمان، فدل صراحة على أن الأعمال داخلة في الإيمان. يعني إذا كان أمينا يأمنه جاره فهذا مؤمن، وإذا كان غير أمين جاره يخاف أن يسرق ماله، يخاف أن يعتدي على أهله، يخاف أنه يتحين الفرص ثم يعتدي عليه، فهذا قد نفي عنه الإيمان. فهذه أعمال، والأعمال تبع للإيمان، بل هي من الإيمان نفسه. تدل صراحة على أن العمل يكون من الإيمان، وإذا فقد فقد الإيمان. ولا يلزم أن يكون هذا كافرا خارجا من الدين الإسلامي، ولكنه فعل أفعالا يستحق فيها عذاب الله، إذ لو كان مؤمنا، يعني الإيمان الواجب عليه، ما صار محلا للعذاب. ما قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. قوله من كان يؤمن بالله، يعني من كان عنده الإيمان بالله جل وعلا واليوم الآخر الذي سيقف فيه بين يدي الله فيحاسبه، فلا يؤذي جاره. والأذى عمل من أعمال الإنسان اللي تصدر منه، فإذا صدر منه هذا العمل صار منافيا للإيمان، فدل على أنه إذا منعه إيمانه على هذا العمل، أن الإيمان يمنع من الأذية، من أذية الجار، وهذا معناه أنه أن الأعمال داخلة في الإيمان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وقال جائزته. ولما سئل عن الجائزة قال إنها يوم وليلة، يعني أن هذا واجب، إذا أضافك ضيف يجب عليك أن تقوم بحقه يوم وليلة. ما قال الضيافة 3 أيام، يعني أنها لا يجوز أن تتعدى 3 أيام، فالضيف يجب أن لا يحرج من أضافه، فإذا مضت هذه الأيام يجب عليه أن يرتحل، فإن بقي وقبله المضيف فإنه صدقة، يعني ليست ضيافة، يعني ليست واجبة، وإنما الواجب هو هذا. ثم هذا يدلنا على أن هذا أمر واجب حتم لا بد منه، لأنه جعله مثل أذية، مثل الامتناع من أذى الجار، والامتناع من أذى الجار هذا أمر حتم لا بد منه، فمن وقع منه فإن الإيمان قد نفي عنه. وهذا مثل ما مضى، لا يلزم أن يكون قد فقد الإيمان كلية، ولكنه فقط الإيمان الواجب الذي يمنعه العذاب، فيبقى عنده إيمان لا يمنعه عذاب الله. وهكذا يقال فيما يأتي أيضا. ثم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني أنه يجب أن يراعي لسانه وأن يتحفظ على كلامه، وأن الكلام إما أن يكون خير أو يكون صمتا بلا تكلم. ومعنى ذلك أن الكلام عمل، وأنه يؤاخذ به العبد، فإذا كان عملا فهو داخل في الإيمان، فدل على أن الإيمان، أن الأعمال من الإيمان. وهذا أمر خطير جدا، وقد تكاثرت النصوص للتحذير منه، أن الإنسان قد يتكلم بالكلمة يهوي بها في النار أبعد من المشرق والمغرب، كلمة واحدة، وقد يكتب الله جل وعلا بها رضاه إذا كانت من الخير والأمر به. والكلام من الإيمان، من العمل، فمن كان عنده اهتمام بكلامه يدل على أنه عنده الإيمان، ومن أطلق لسانه كيف يشاء فهذا معناه أن إيمانه ضعيف أو مفقود، إما أن يكون الإيمان ضعيفا لا يقوى على منع الأعمال السيئة، أو يكون مفقودا. الله أخبرنا جل وعلا أن كلامنا يكتب ويسجل، كما قال جل وعلا: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني يترقب مستعد للكتابة. قال جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. يجب على العبد أن يستحضر هذه الأمور ويعرف أن كلامه يكتب ويسجل، وأنه في صحائف سوف يعرض عليه، كما قال جل وعلا: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. الآيات في هذا والنصوص كثيرة جدا، فيجب على العبد أن يهتم بهذا الأمر كثيرا، وإذا أراد أن يتكلم يفكر أولا هل الكلام له أو عليه، فإن كان له امتنع وأبى، وإن كان عليه امتنع، وإن كان له يقدم ويحتسب أنه حسنات تكتب له. وهذا مجاله واسع جدا. واللسان إن لم يستعمل بالحق عمل بالباطل، لأنه دائما يشتغل. فالمقصود أن الكلام أنه من العمل، والعمل قد يكون مكملا للإيمان، وقد يكون منقصا له، وقد يكون مزيلا له مذهبا له. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: وآمركم بالإيمان. وفد عبد القيس كانوا من أوائل من أسلم، وكانوا بالأحساء، وبينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم قبائل كافرة، فكانوا لا يستطيعون المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الأشهر الحرم التي لا يقاتلون فيها، لأنهم كانوا لا يقاتلون في الأشهر الحرم، وإن كانوا استحدثوا باطلا وهو النسيء. فقالوا له: إننا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فقل لنا قولا نكتفي به ونأمر به من خلفنا. فقال: آمركم بالإيمان. أتدرون ما الإيمان؟ ثم قالوا: لا، الله ورسوله أعلم. قال: شهادة لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم. هذا صريح في من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الشهادة وهي قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنها إيمان. وكذلك إقام الصلاة إيمان، وإيتاء الزكاة وما عطف عليها. وقال: آمركم بالإيمان، ثم قال: أتدرون ما الإيمان؟ ثم فسره بأنه شهادة لا إله إلا الله، إقام الصلاة. فأي دليل أصرح من هذا وأوضح من هذا على أن الأعمال تسمى إيمانا، وأنها إيمان داخلة فيه؟ الذي يخرجها منه يكون ضالا، قد ترك النصوص الواضحة الجلية. ثم الشهادة، شهادة لا إله إلا الله، لا بد أن تكون مطابقة للعقيدة، للعلم، لما في القلب. أما إذا كانت مجرد قول فإنها لا تنفع، كما قال الله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فهم كاذبون. فدل على أن الشهادة لا بد أن تكون مطابقة لما يعتقده الشاهد، يعني نطق وعلم اعتقاد لما دلت عليه، وإلا لا تكون شهادة. وأما إقام الصلاة فسبق أنها جاءت في الشرع بلفظ الإقامة، ولا بد أن يأتي بها العبد مقامة، وتكون إيمانا، كما أن الشهادة التي هي نطق القلب، نطق اللسان مع عقيدة القلب، إيمان. ومثلها إيتاء الزكاة وصوم رمضان، ولم يذكر هنا الحج، وإنما قال: وتعطوا الخمس من المغنم. والمغنم هو إذا قاتلوا الكفار واستولوا على أموالهم، أنه يجب عليهم أن يدفعوا منه الخمس. والخمس قد أخبر الله جل وعلا أنه لله ولرسوله ولذوي القربى واليتامى والمساكين. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرجه فيما ذكره الله جل وعلا، وذو القربى هي قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم منه من الخمس، لأنهم منعوا من الزكاة لا يأخذون الزكاة، فعوضوا من ذلك أنهم يعطوا من الخمس. فخمس الخمس للنبي صلى الله عليه وسلم ولذوي القربى، والباقي يكون فيما ذكره الله جل وعلا. فدل على أن إعطاء الخمس أنه من الإيمان، وهو أمر فيه يعني دفع المال عمل عمل، فهو إيمان من الإيمان، دل على أن الأعمال داخلة من الإيمان. أما كونه لم يذكر الحج هنا كما سبق أن هذا في أول الأمر، لأنهم أسلموا قديما وكانوا يأتون إليه في السنة مرة أو مرتين. أما الحج فالصحيح أنه لم يفرض إلا في السنة التاسعة من الهجرة، والرسول صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة، لأن السنة التاسعة التي فرض فيها الحج كانت على غير ما خلق الله جل وعلا من الأيام والوقت بسبب النسي الذي كان يفعله المشركون. فقد أمر أبا بكر أن يقيم الحج للناس في تلك السنة، وأرسل علي بن أبي طالب ينادي في الموسم أنه لا يحج البيت مشرك بعد ذلك العام، ولا يطوف به عريان. لهذا كانت نذارة من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما كانت السنة العاشرة حج، فلما صار في عرفات أو في اليوم النحر خطب الخطبة العظيمة وقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهر منها 4 حرم، ذلك أن المشركين غيروا ما أمر الله جل وعلا به بسبب أنه حرم عليهم القتال في الأشهر الحرم، وكان منها 3 متوالية: القعدة وذي الحجة والمحرم، بعضها وهذه يطول عليهم الوقت ثلث السنة ربع السنة متى ثلثها بلا قتال. فتحيلوا على أنهم غيروا ما أمر الله جل وعلا به، فكانوا يجعلون صفر بدل محرم ويستحلون القتال في المحرم سنة، والسنة التي تليها يتركون الأمر كما هو، المحرمات 4. فهذا السبب الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة 9 وفي السنة 10 وافقت أنها السنة التي يكون الأشهر 3 كلها محرمة عند هؤلاء، مع أن هذا لا يغير حكم الله جل وعلا، ولكن هم الذين غيروه بفعلهم، وإلا فهو على ما أمر الله جل وعلا به. فهذا هو السبب في كونه لم يذكر الحج، والحج من أركان الإسلام. وكذلك يقال في الأحاديث التي ثبتت ليس فيها ذكر الحج، غير أنه جاء في الصحيحين قصة معاذ أنه لم يذكر الحج، وليس الحج فقط، لم يذكر الحج والصوم، وإنما ذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والشهادة أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، ادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أجابوك إلى ذلك فخذ منهم وتوقع كرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الجواب في على هذا كما قال العلماء إنه ذكر الأمور التي يقاتل عليها، أما الأمور التي يكون بين العبد وبين ربه فهذه وكلت إلى إيمانه كالصوم، وأما الحج فإنه لا يجب على الإنسان في العمر إلا مرة ولا يجب على كل أحد، الذي لا يستطيع لا يجب عليه الحج، فلهذا لم يذكر لهذا السبب، وهذا هو الصحيح، وليس كما يقول بعض الشراح أن الحديث مختصر. ثم قال عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فجعل الإيمان يقتضي منع الإنسان من اقتراف المعاصي، إذا كان عنده الإيمان فإنه لا يفعل هذا الفعل، وهذا فعل يفعله العبد، والامتناع كذلك عمل يمتنع منه الإنسان خوفا من الله ورجاء لثوابه، فهو عمل يدخل فيه عمل القلب الذي هو خوفه ورجاؤه، ويدخل فيه انكفاف الجوارح عن هذا الفعل. فإذا العمل إيمان الذي هو الكف والترك، ترك الشيء هذا خوفا من الله ورجاء لثوابه، وهكذا يقال في غيره من المحرمات. وكذلك الفعل الزنا جعله رافعا للإيمان، فقال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وهذا اختلف فيه العلماء في تفسيره، منهم من يقول إن الإيمان يرتفع عنه ويكون فوقه كالظل، فإذا تاب وعاد عاد إليه، والصحيح أنه ليس عنده الإيمان القوي الذي يمنعه من اقتراف هذه الجريمة، ولا يلزم أن يكون مفقود الإيمان، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم الزاني ثم صلى عليه وأخبر وما معنى ذلك، لو كان كفر ما صلى عليه. والخوارج يستدلون بهذا على كفر الزاني وما أشبهه، وأنه خرج من الدين وصار كافرا وهو في النار إذا مات على ذلك، وهذا قول باطل. ومثل ذلك السرقة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق، لو كان مثلا سرق كفر لقتله أو يقطع يده فقط. ومثل ذلك شرب الخمر، قل: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، يعني لا بد أن نقول وهو مؤمن، الإيمان الذي يكون مانعا له من اقتراف المعاصي وموجبا للعقاب، ولا يلزم أن يكون الإيمان مفقودا نهائيا، لكن عنده إيمان ولكنه ضعيف، فهو ضعيف الإيمان بحيث أن الإيمان لا يقوى على منعه من اقتراف هذه الموبقات. لقال حين يشربها، وحين هذه تدل على الوقت، الوقت الحاضر المعين الذي هو وقت الفعل، ولا تدل على أن هذا يستمر، لأنه إذا تاب تاب الله عليه جل وعلا. ولهذا ثبت أن رجلا من الصحابة يشرب الخمر ويؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقيم عليه الحد، وفي يوم من الأيام أتي به فقال رجل: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال: لا تلعن، فإنه يحب الله ويحب رسوله. هذا يدل على أنه مؤمن ولكنه مكترف لهذه الجريمة. ولهذا أهل السنة يقولون هذا لا يطلق عليه الإيمان، الزاني والشارب والسارق ونحوهم لا يقال مؤمن فيسكت، يقال إنه مؤمن فاسق أو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، حتى ما نخالف نصوص الرسول صلى الله عليه وسلم، بخلاف الطوائف الأخرى فإن المرجئة يقول هو مؤمن كامل الإيمان لأن الأعمال عندهم لا تعتبر، والخوارج يقول هو كافر كفر بذلك وهو خالد في النار، والمعتزلة يقولون خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فصار بمنزلة بين المنزلتين، ولكنه إذا مات فهو في النار. هذه كلها أقوال باطلة، والحق ما يقوله أهل السنة أنه ناقص الإيمان أو أنه مؤمن فاسق أو أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، والمعنى واحد. ومثل ذلك الانتهاب، فالانتهاب غير السرقة، الانتهاب هو أن يأخذ الشيء والناس ينظرون إليه بقوته وبهروبه وبما، أما السرقة فهي تكون للمال المحرز بالخفية، يأخذها خفية بدون علم أهلها، أما الانتهاب والناس ينظرون. الحديث الذي حديث ابن عباس جعل الإيمان الأعمال الظاهرة الشهادتين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وسبق أن الصحيح أنه هناك فرق بين الإيمان والإسلام، ولكن هذا الفرق يكون إذا ذكر معا، ذكر الإسلام والإيمان جميعا كما في حديث جبريل السابق فيه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ثم قال: أخبرني عن الإسلام، قال: أن تشهد لا إله إلا الله إلى آخره. ففرق بين الإيمان والإسلام. أما إذا جاء أحدهما وحده مفرد الإيمان أو الإسلام فإنه يدخل فيه الآخر، فقوله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، دخل فيه الدين كله. وهذا الحديث حديث ابن عباس أخبر صلى الله عليه وسلم أن الإيمان هو شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة، فدخل فيه الإسلام في هذا في الإيمان، وهذا هو ما فسر به الإسلام في حديث جبريل، جعله هو الإيمان هنا، فدل على أنه إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، أما إذا ذكر معا فإنه يفرق بينهما. فسر الإيمان بالأعمال الباطنة والإسلام بالأعمال الظاهرة. هذا هو خلاصة ما أجاب به العلماء عن في هذه المسألة والجمع بين النصوص فيها. مقال عن أبي رزين العقيلي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ الكيفية تدل على الهيئة التي يكون عليها المسؤول عنه، لأن الموت ليس الموت عدم، وإنما هو تفرقة بين الروح والبدن، والبدن يتحلل ويصبح تراب. فكثير من الناس يستبعد أن يكون حيا بعد ذلك، فهذا الذي سأل عنه، قال كيف يحيى وقد صار ترابا؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: أما مررت بأرض من أرضك مجدبة، يعني يابسة هامدة ليس فيها حياة، ثم مررت بها مخصبة؟ قال بلى. قال كذلك النشور، يعني مثل هذه. وهذا مثل ذكره الله جل وعلا في كتابه في مواضع متكررة، وجعله مثل إحياء الموتى، فهي الأرض الميتة اليابسة التي ليس فيها حياة، إذا نزل عليها الماء نبتت النباتات وأصبحت حية. فالنشور يعني إحياء الموتى مثلها تماما، مثل ذلك. ثم الله جل وعلا قادر على كل شيء، ولا يجوز أن يتصور أن هناك أشياء لا يستطيعها رب العالمين، والله على كل شيء قدير تعالى وتقدس. ومعلوم أن ابتداء الشيء أصعب من إعادته، وقد بدأنا ربنا جل وعلا في الأصل من تراب، من عدم، أو من عدم، أصل التراب تراب، فكونه يحيى بشرا سميعا بصيرا عاقلا من تراب، هذا يدل على القدرة الباهرة. ثم جعل نسله من ماء مهين كما هو معلوم، فالذي بدأه يعيده مرة أخرى تعالى وتقدس. وقد جاء في القرآن مكررا ذكر إحياء الموتى في هذه الدنيا، ليكون ذلك أيضا زيادة إيمان، وقد ذكر هذا في سورة البقرة في 5 مواضع: إن الله أحيا الموتى، منها الرجل الذي كان قتل في زمن عيسى، قتله قريبه ليرثه لأنه كان عاصبا له، فاستبطى موته فقتله غيلة فلم يدروا من قتله، جاءوا إلى موسى يسألونه عليه السلام. موسى عليه السلام قال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إلى آخرها. ثم لما ذبحوها أمرهم أن يضربوا الميت بعضو منها فقام حيا. قال جل وعلا: وكذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وقال: قتلني فلان. فهذا موضع. الموضع الثاني أن موسى عليه السلام اختار من قومه، من خيارهم، 70 رجلا ليسمعوا كلام الله لما وعده الله أن الله يكلمه، فقالوا له: أرنا الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة وماتوا. وصار موسى عليه السلام يتضرع إلى ربه ويقول: يا ربي ماذا أقول لبني إسرائيل وقد أخذت منهم من خيارهم 70، لو شئت أهلكتني وإياهم من قبل. فأحياهم الله جل وعلا له بعد موتهم. الثالثة ما ذكره الله جل وعلا من قصة الذين خرجوا من ديارهم هربا من الموت، من الوباء، فقال الله جل وعلا لهم: موتوا ثم أحياهم فيما بعد. الرابعة قصة الرجل الذي مر على قرية قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه إلى آخره. الخامسة قصة إبراهيم عليه السلام لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، يعني جزعهن وقطعهن ثم أخلط قطعهن وفرقها واجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. فلما دعاهن جاءن إليه أحياء. وليس هناك حاجة أن نقول أنه الطير الفلاني والطير الفلاني كما يقول بعض المفسرين، لو كان هذا فيه لنا فائدة لذكر. وكذلك ذكر الله جل وعلا عن عيسى عليه السلام أنه يحيي الموتى وجعل هذا له آية، وذكر ربنا جل وعلا أن أصحاب الكهف ناموا 300 سنة وزيادة، هذا نوع من الموت. ولهذا قال حتى ليعلموا أن وعد الله حق، يعني وعده بإحياء الموتى. وغير ذلك ذكر ابن كثير في البداية والنهاية في التاريخ في ذكر السيرة أنه لما كانت قتال الصحابة للفرس وجاءت الأمداد من اليمن، يقول جاء فريق من المؤمنين ليجاهدوا في سبيل الله، فلما كانوا في قرية يقال لها ضرية شرق المدينة، هذه القرية لا تزال بهذا الاسم إلى الآن كما هو معروف، يقول نفق حمار أحدهم، نفق يعني مات، فقال أصحابه هلما نتوازع متاعك، يعني كل واحد يأخذ جزء وتمشي معنا، فقال لا ولكن انظروني قليلا. يقول فتوضأ ثم صلى 2 ركعة ثم رفع يديه إلى ربه يتضرع ويقول يا ربي اللهم إنك تعلم أني خرجت في سبيلك، أريد الجهاد في سبيلك وجهاد أعدائك، وقد مات عماري وقد عودتني ألا يكون لأحد علي منا، فأسألك وأنا أعلم أنك تحيي الموتى أن تحيي لي حماري حتى أتبلغ عليه. قل فقام ينفض أذنيه حيا فركبه وسار مع أصحابه، ثم ذهب وجاهد وعاد وبنى له بيتا في البصرة، ثم مات الرجل والحمار حي، فباعه ابنه